وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وس

الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء